الذنباه ذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء. التكبير يتضمن تقريبا كل معاني ما يسمى دعاء الثناء. فأعظم ما يطلب به العبد من الله الايه؟ الأعمال. عشان برضو الناس لأن الأقوال يحسنها البر والفاجر. إن قلت إن فيه أصلا أشياء إذا طلبها المرء بالأقوال ولم يشفعها بالأفعال لا تستجاب أبدا. استغفار أنفع طلب الإنسان على الإطلاق. ولذلك من ناحية الأقوال هتلاقي أعظم الأدعية المأثورة تلاقي فيها الثناء مع المسألة. ولذلك ده اللي قلته، إن أنت خطوة الخطوات دايما هي التوبة في أعمال عامة، أعمال بطبيعتها بتحل كل حاجة. يعني أعمل إيه؟ أظبط نفسك مع ربنا، أظبط نفسك بقى، أظبط صلاتك، أظبط أذكارك، أظبط وردك، أظبط مجالس العلم، أظبط صحبة الصالحين، أظبط نفسك مع ربنا. عشان كده من من من من من مواطن إجابة الدعاء جوه الصلاة وبعد الصلاة، مواطن الإجابة، ومن أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله. يعني العمل الخالص بيبقى ليه شوية مواصفات، فدي منة من الله سبحانه وبحمده، إن الإنسان ينسى حسناته. أول ما الناس بتشاكل بيحصل إيه، أو بتخانق بيحصل إيه؟ 6 مصايب في أي مشكلة. كل ده المفترض إنه يزول لو الإنسان إيه؟ يعني طبق ما أوصى به الله. الصلاة هي أعظم عمل صالح ممكن أنت تنشئه لمسألة مخصوص، مش الفكرة فكرة الدعاء، والفكرة فكرة الصلاة، فكرة فقه استعمال الأدعية دي والأذكار، فقه القدوم على الله سبحانه وبحمده. لما ربنا يسلبك تفهم سلبك ليه، عشان تعمل إيه؟ تروح له. فالإنسان ده بيحتاج إيه؟ لو يفقه يفقه يفقه فقه السلب والعطاء. كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة، فاهم أنت؟ والتاني حزبه أمر فازع إلى المباراة، ترك الصلاة. ده حاجة كويسة انك تروح ربنا وقت المصيبة، بس استثمر المصيبة. حاجة كويسة انك تروح لربنا في وقت الأزمة، استثمر الأزمة، عشان تفهم ان الصلاة في حقيقتها صلة. الصلاة في حقيقتها ايه؟ وصال، هي اتصال. ولذلك الصلاة هي سبحان الملك، هي اللي هتحقق كل مرغوباتك بالغين، وتنجيك من كل مرغوباتك بالهاء.